أثر على عبدك إلا بشيء واحد بدرجته عند الله جل وعلا وهي التقوى. فهذا هو موضوع الخطبة حول هذه الآية. نأخذ من آيات تشبهها أو أحاديث جاءت لتؤكد هذا المعنى. وقبل أن أبدأ أقول لكم شيء ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا به، وهما مبدعان إن طبقهما المسلمون في حياتهم دانت له الأرض كما طبقهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذان المبدعان هما التخلية والتحلية أو التصفية والتقوية. التصفية أي نصفي عقائدنا ومقدساتنا وتوحيدنا من أدوار الشرك، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. تحليل الناس لا إله إلا الله. الثاني أو المبدأ الثاني هو تصفية الناس على هذا المعنى، وهو موضوع الخطبة. التصفية والتربية أي الإيمان والإخوة الإسلامية. لماذا هذا الموضوع؟ أولا لفضله وأهميته التي إن تدبرت الكتاب والسنة وستعلمون في نهاية هذه الخطبة. ما أقول لكم، إن تدبرت الكتاب والسنة حق التدبر علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد كل باب فتحه أي أحد على أن تمارس هذه الأخوة النامية بسوء. فقال النبي أولا لماذا نحن اخترنا هذا الموضوع؟ لأن كثير من الناس غفل عنه. تجد الناس الأصل فينا الآن أصبح تخاصم، أصبح التدافع، أصبح الكفر، أصبح الظلم، أصبح الحسد، أصبحت النميمة، أصبحت الغيبة. كل هذه هي الحواجز والموانع أمام خطبة اليوم. هذه الأشياء فلما غفل الناس عن ذلك قتل بعضنا بعض وسفك بعضنا دم بعض وانتهكت الحرمات وما كان عند المسلمين إخوة لغفلتنا نحن المسلمين أولا عن هذه المعاني. الثالث لأن كثير من الناس أصبحت عندهم من الخطبة ما يطلبه المصلون أو المستمعون. هو أنت عاوزين تسمعوا إيه عشان أقوله؟ قصص، حكاوي، أشياء بس حتى ما تحس بحال. هو اللي تحب تسمعوه. لو قلت إن قال الإمام كلمة تطلب أحد الله يطلب لك الثاني، هذا ما يصليش عندنا. لماذا؟ لأن زادت العربية عند الناس وأصبح حتى الذي يحتاج منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يقبل الناس. قال الله جل وعلا أن الناس من المؤمنين الذين يختارهم الله جل وعلا الذين يقولون الحق لا يخافون بالله لومة لائم. فمن اعتدى منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أبد يقول فقط ما يقوله الناس، ولكن ما يمليه على إيمانه وكتاب نبيه وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ أهميته، اسمعوا أهمية الأخوة الإسلامية. أولا هي نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة، وأما بنعمة ربي فحدث ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالأخوة الإسلامية نعمة، فالله جل وعلا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أي الأخوة التي جمعنا في مسجد كل عائلات البلد نعمة واحدة هو الله جل وعلا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. لو أنفق الخلق، لو أنفق أغنياؤها كل مالهم ما جمع هؤلاء الناس في هذا المسجد، ولكن ما جمعنا إلا قول مؤذن ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا أهمية واحدة هي نعمة من الله جل وعلا، والمطلوب منا لله النعم هما شيئان لا داعي لهما، إما شكرها وإما كفرها، إما تشكر النعمة أو تكفرها. وشكر النعمة أنت دار عليها وتحافظ عليها وتدعو الله أن يثبتها. فهل راعى المسلمون أن هذه نعمة؟ أول ما نسمع مشكلة هل راعينا أن هذه القوة تقطع؟ هل راعينا ذلك أن هذه القوة تقطع ورحم لم تزار؟ هل راعى المسلمون ذلك؟ فتدبروا أن القوة نعمة. الثانية أنها طريق إلى محبة الله جل وعلا، محبة الله جل وعلا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأخوة طريق إلى محبة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وجبت، أي أوجبها الله على نفسه محبته، أي أحبك الله للمتحابين فيه وللمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه وللمتبادلين فيه. سبحان الله، أربع. شوف نفسك أنت واحد منهم ولا والله؟ تجلس مع الإنسان تحب الله، تزور حبا لله، تتبادل إليه يعني تعطيه وتأخذ منه حبا لله جل وعلا، تحبه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا الى عظم الحديث كما عند مسلم عن انس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان اخا او ان رجلا زار اخا له في الله، زار اخا له في قبره، فجعل الله ملكا على مدرجته، اي على طريق في صوره انسان، جعل ملك على طول الانسان في الطريق وهو ماشي. قال الى اين تذهب؟ قال زياره ابي. قال هل لك من حاجه تريدها منه؟ قال لا. قال هل لك من مال تطلبه منه او تؤديه اليه؟ قال لا، ولكني احبه في الله. فقال الملك، فاني رسول الله كي ان الله قد احبك بحبك اياه. سبحان الله، كم مرة تدبرت هذا الحديث ووقفت معه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبعة، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية ظل عرش للعرش الله جل وعلا، يوم تدنو الشمس من الغروب، يوم يعرف الناس، فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى ثديي، ومنهم من يلجئ العرق لجنا، أي يغطي أذنيه، وناس ينادي عليها الله جل وعلا، أي من متحابون في اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. فهل هذه نصرة؟ هل هذه نصرة لأجل دنيا؟ من منا وهو ذاهب إلى قبره أخذ معه فدان الأرض، حمل معه حتى أدخل في القبر؟ من منا يأخذ الماء؟ من منا يأخذ شرفه الذي يقول أنا أنظر فلان عشان شرفي وعرضي؟ من منا سيأخذه معه؟ عن أي شيء ستسأل مسلم في قبرك؟ عن ثلاثة، عن ربك وعن رسولك وعن دينك، لا عن قبيلك ولا عائلتك ولا عن اي احد ولا بلد، بل كله سيتركك وتبقى وحدك الا من العمل الصالح. فهذا الفضل الثاني من فضل قوة الله أنها سبيل إلى محبة الله جل وعلا، ليست الغاية أنك أنت تقول أنا أحب الله، لا، الغاية أن يحبك الله جل وعلا. الثالثة، لماذا؟ لماذا الحب في الله يا مسلمون؟ لماذا الأخوة في الله يا مسلمون؟ لأنها سبيل إلى الجنة، الله سبيل إلى الجنة. قال صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أريد، ولكن إذا تذكرت يوم القيامة وتذكرت أنك تكون في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء، وأكون أنا حسبك الله، فأحن إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالمرء مع من أحب، فإن أحببت الله وأحببت رسوله كنت معه. قال بلال لما حضرته الوفاة، قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، بكرة احنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل واحد يسأل نفسه بكرة مع مين؟ تموت؟ كنت حبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ كنت توالي عليه وتعادي عليه أم لا؟ كنت تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحتفل إلى سنته وشريعته أم لا؟ طيب، فهذا قلب من بحث من فضل أخوة الله، فما واجباتها؟ عرفت فضلها وعرفت يديه، فما واجب؟ وأنا عرفت أنه لازم يكون دينه بها في حب، يكون أنا لا بد أن المسلمين كلهم إخوة. فقيمة الواجب عليه، الواجب عليك أن تحبه في الله وتداوم على حبك له في الله. جلب رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمضى رجل فقال: يا رسول الله، والله إني لا أحب فلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأخبره أنك تحبه. فقال رجل: لا يا رسول الله، صحيح، أنا مكتوب أقول. فقال النبي: اذهب فقل له تسكت لك المودة. لك المودة، فإن قلت له فقل إني أحبك في الله، وأعلم بأن يقول أحبك الذي أحببتني فيه أو أحببتني له. فلو أن المداومة عليه وإخبار الناس فيها، لأنه صار هل هناك أحد منا يقول بأن كل شيء ثاني إلا الله جل وعلا؟ كلنا نقول ذلك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كلنا يبين بذلك أنه لا يبقى إلا الله، ما عنده ينفذ وما عند الله لا. نعم، كلهم آمنا أن الله توالي عليه وأحب في الباقي، كما قالها: رأيت الناس فذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا يدفع عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا، يعني الناس رايحين من عنده ذهب. ورأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا يدفع عنده فضة عنه الناس منفضة، وكذلك ماله إلى من عنده مال، ومن لا يدفع عنده مال عنه الناس قد مال، وكل ذاك إلى وجه الله جل وعلا. فأحب في الباقي يبقى لك الباقي، فإن أحببت في الثاني فأنا مع الثاني. أحب في الباقي لأن الله أباك، ولا تحب في الثاني لأنه سيبقى معك. فهذا واجب من عبادنا، أن تخبر الناس أنك تحبه. تخيل لو بعد خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم على الثاني قال: أحبك في الله. بالله يعني كيف سيكون شعورك وشعورك؟ إحساسك وإحساسك. صفة من إحساسك وإحساسك، هل سيغضب ذلك الشيطان أم لا؟ الله، قد سيغضب الشيطان هذه عبادة، لأن الله قال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لو أنت أغضبت الشيطان دلوا بعد خرجت، حتى لو خافوا أنت كذب ولدت اسمع إلى هذا الفضل الثاني من واجبات الأخوة في السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أرجو السلام بينكم. قال وأفضل الناس الذي يقل السلام محمد بن كسانة عليه كل ما السلام عليكم دون بردو شخص لأحسن منه. قل هذا أمر واحتسب عند الله جل وعلا. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه غفران الذنوب فقط بسلام واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين ينتقيان فيسلم احدهما على الاخر وياخذ بيد اخيه لا ياخذها الا لله لا يفترقان حتى يغفر لهما. يغفر لك كل الذنوب فقط بمصافحه واحده. فمن المتكبر على الله كما قال الله عليه وسلم: كل ناس او كل امه يدخل الجنه الا من ابى. في حديث ما قال: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. انت شخص الجنه. لذلك هو الله جل وعلا يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فهذا الواجب الثاني السلام والمصافحه من واجبات النبوه. الواجب الثاني هو النصيحه. قال الله جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر. انا خسران وانت خسران كل واحد منا خسران الا خسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما رددتها ان التواصي لا بد ان يكون تفاعل بين كل مجتمع، لان ان اصيب تدنيني لي. اما التواصي مثل التقاتل تفاعل كل واحد هو ما يوصف الثاني. سمع ذلك الدكتور حرام عليك، سمعت معاه في الدكتور اسمي تلقى واحده في المدرسه حرام عليك بسم الله ان يعلمك مع الطريق. تلقى وليد في البيت مثلا ان يجلس مع الطريق. تلقى عن الفلسطين يسمع حرام عليك اذا انا هتعب قبله. تواصي اجنى اي حد وزع اشتغل توزيع وصايا، لأنك ستحاسب على ذلك. بلغوا عني ولو آية. هل أنا وأنت مخاطبون بهذا وأم لا؟ إن كنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مخاطب، وإن قلت أن ليس منهم فقد ادعيت على نفسك عدم الإيمان. فقال النبي: بلغوا عني ولو آية. فليبلغ الشاهد الظاهر. بلغ يا رسول حديث مكتوب بنك. بلغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المنكرات والمعاصي. ابدا لا يتحرك ذلك. تجد الناس اوقات في الافراح ياتون بالاغاني والاسلحه يتباهون بمعصيه الله جل وعلا، والطائع يستحي من اعفاء لحيته اتباعا لسنه رسوله، يستحي من ان يقول حرام عليك. هذا لا يجوز استحياء كما قال عمر: اللهم اني اعوذ بك، واسمعوها، اعوذ بك من جلد الفاجر. اعجب الصفه جلد الفاجر صبره على معصيته. فرحان من هو بيصلي، فرحان من سقي الاغاني، فرحان انه يعصي الله والرسول، فرحان انه اصبح مشكله، فرحان انه الناس ما تختلف مع بعض. هذا جلد فاجر. اهم حاجه فيها نميمه، اهم حاجه نميمه شويه مع بعض. والمسكين اللي عنده علم وقال الله وقال الرسول كريم، فهذا عجب الثقه. فكان عمر يقول: اللهم اني اعوذ بك من عجل الثقه وجلد الاجل. فواجب من واجبات الاخوه الاسلاميه التناصر، ان تنصحه. واجب من واجبات الاخوه الاسلاميه حسن الكلام وطيب الكلام. قال الله: واسمعوا الى معنى القران. قال الله: وقولوا للناس حسنا. عندنا كلها حسن، لكن عندك انت عند المسلمين لا، ما فيش حسن عندك، لانك انت اولى انه ما يجلك في الحلو لان عم احسن. وقل لعبادي يقول الذي هي احسن، يعني لو بل واحد في الشارع وقلت زيك هو يستحملها، زيك يا اب كان وهي حلوه عنده، لكن كلمه احلى منها لو قلت زيك يا ابي، زيك يا ابي بالله، انت ما تقولش الاولى، قول الثاني. لو كان هو يكره الاسم الاول لا يجب ان تقول الاولى. فاسمعوا الى قول الله وقل لعبادي يقول لك هي احسن، تطيب حدثنا وهذا احسن منها، يعني بعد كل كلمه لقيت المعنى ايه؟ يعني كل واحد فينا ممكن يقول لك والله لو هو ينوي فيها حاجه وحشه، ما تقولهاش ابدا، قل ان الحكي مشي الى معنى واحد، المعنى الطيب بس. فقال الله وقل لعبادي يقول لك هي احسن، قل لي يا رب ان الشيطان يغلط بينكم. سدك بابي الشيطان كان بينك وبيني عداوه، قال لك اول ما تدخل كله كلمه حلوه. فهذا حسن الكلام. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والكلمه الطيبه صدقه. لو انت بخلت فلوسك عندك فلوس وانت كلمت الناس وانت صدقت على الناس، هل هذه تبقى منها؟ يعني لو كلمه طيبه قلتها لواحد والله ستبقى لك الى الله جل وعلا. واجب الواجبات الاخرى الاسلاميه، كل هذا الحديث من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم واياكم يا اخوان، حتى تعلموا اننا نحن اللي ضيعنا، نحن اللي ضيعنا ديننا، نحن الذين ضيعنا وتمسكنا بعادات وتقاليد ما انزل الله فيها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى اخاك بوجه طلق. انك انت في سنه وجربه، اي واحد انت ماشي في سنه على طول المقابله يبتسم وجربه، ابتسم له فيها لابد ان يبتسم بدون اي سبب، لانه هكذا امر الله جل وعلا ان الحسنه تقابل بمثلها. والله لو كان ابغض ما تعرفوش وجربها وسلم له في سنه على طول لابد ان يبتسم. هتقول لي منك انت ابتسمت الاول، انا معلش انت ابتسمت انت ابتسمت فقط. وتبسمك في وجه اخيك صدقه، مجرد انك تبتسم بس انت كسلان نفسك احتمل، ولسمعنا في المساجد تجد لعنات وشتائم مثل القذائف، وعندي تبسم بس مش الضحك، انت بغلان فيه، عندي من احسن من ضيعناه مش هو اللي ضيعناه. وواجب واجبات الاخوه الاسلاميه قالها النبي جدا، اذكرها لكم في حديث او خمسه دون تفصيل. قال اذا مرض بعد او الليل او واذا مات تتبع، نفهم من عيشك تتبع لا الحق عليه حق، ان اي واحد في الدنيا يموت تقدر تروح تروح. واذا مات تتبع وإذا استنصحت فانصح له، أول ما يقول لك دي نصيحة استنصحت، لأن كما قال عمر وغيره فالمؤمنون نصحا والمنافقون غششا، إما الصح أو تكون النوع الثاني، تنصح تكون من المؤمنين تغش تكون غير المسلمين، فهذا هو النوع الثاني من أنواع النصيحة بدين الله جل وعلا. وبعدها إذا علمت ذلك، وإذا علمت النصيحة، وإذا علمت أن هذه كلها من واجبات واجبات أخيك عليك المسلم، حتى لو عطس عطس واحد عطس فحمد الله فشمت، مجرد أن يقول فقط يقول الحمد لله ويعطس وجوبا عليه يقول يرحمك الله، حتى هل ما تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا فأقدم الشيطان على أن يضلنا وأن ينزغ بيننا وأن يجعل بيننا العداوة والبغضاء. فإن كنا قلنا بأهمية الأمة وبعض من واجباتها، فأقول لكم محاذير على طريق الأمة هنا محصورة طبق في هذه الخطبة. الأول الغيبة، والثاني النميمة. لا تقصد أخيك مني لعلها يوما تأتي إليه وتقول فلان قال في كلمة فيجد شيئا كذا. فاتق الله جل وعلا وتذكر فضل الله جل وعلا ولا يقتل بعضكم بعضا. أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أي واحد يحب فيا دلت أعز الله لمدة كله طير ميتا مضغار ده لو مطبوخة وجابتها حالة تشكل. فما مالك يا ميتا؟ فما بالك أخيه؟ شوف التمثيل الذي بينه حتى يبسطنا الغيبة. فهو ما الغيبة؟ يقول لك لما أنا فمنع بها كتابه قال صلى الله عليه وسلم الغيبة أو الغيبة ذكرك لأخيك في غير وجوده ما يكره. إن يكون عنه أي حاجة يكرهها. قالوا فإن كانت فيه فلو فيه كتابية لو هو فيه مثلا لو هو مفضل لو هو قال فإن كانت فيه فقد استفتى وإن لم تكن فقد فهدت أي ظلمت. يعني لو فيه فيها هي الغيبة لو ما فيهوش هذا الظلم عند الله جل وعلا والظلم ظلمات النميمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتال أي نمام. وسماها كما في كتاب التوحيد أنها من السحر. الغيبة النميمة من السحر لأنها تفسد بين أهلها. فهذا مثل ما يفعل الساحر ولا يفسد الساحر حيث أتى. هذه النميمة من السحر أنها تفسد بيني وبين أهلي. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين عن ابن عباس أنه رفع نظره فنظر إليهما وقال والله إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير عندنا وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. يعني لكبير عند الناس نفسك ما تطلعنا تقول هو كبير عند الله جل وعلا. أما أحدهما فكان يشقي الناس بنميمة. فمن منكم يريد أن يعذب في قبره؟ من منا يريد أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ نقسم بذكر أمثلة من الأخوة الحقيقية في الدين. حديث في أعلى درجات الصحة ولو كان أنه عند البخاري ومسلم لفت الناس في صحته ونساهم قائله بأنه ليس صحيح. هو حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخر بينه وبين بعض أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي أنا أبا أهل المدينة مالي أقسمه بيني وبينك وعندي زوجتان فانظر أحداهما أحسن إليك وبيضها لك فإذا انتهت عدتها تزوجتها. هل هذا يخطر على بال أحد؟ عنده وظيفة واحدة في هذا الدين عنده مال من خبز الطمان. قال ابن عمر والله لقد مر بنا زمان كان أحب مال الرجل لأخيه المسلم واليوم الدرهم والجر أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. وقال قال ابن عمر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا التجار يوم القيامة متعنت بيده يقول يا رب هذا أغلق باله دون معروف هذا أغلق باله عني ولا عني معروفا حتى هذه تأتي يوم القيامة. سلامت على اي مسلم وعندك فضل ذات فما اعطيكوش منه. فهذا ستسال عنه يوم القيامه عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الاول، المثل الثاني قال صلى الله عليه واله وسلم ذكر الصحابه قصه هناك يسموا الاشعريين، ارعبوا من الاشعري. قال كان الاشعريون اذا جاء من حرب او نقص عندهم الطعام جبلوا طعامهم في رجال واحد وقدموه بينهم في التساوي في رجال واحد، كل واحد يجيب اللي عنده وقدموه بينهم في التساوي، اولئك مني وانا منهم. يتجرأ النبي صلى الله عليه وسلم انه يسلي الى ذلك. واخر كلمه تتبعوها لبعض السلف، جاء رجل الى قائد القضاة في التابعين وقال له لي عندك حاجه وهي كبيره فقضاها لكم. فوجد رجل والقاضي قضى له قضيه جيده جدا فجاء له بهديه، فساله القاضي ما هذا؟ قال هذا جزاء معروف المعروف ان تقدمتموني. فقال له القاضي يا اخي ان قتلت اخاك في شيء ثم لم تجد نفسه في تحصيله لك، يعني لو جئت اليه استصلحه وما فعلتهاش لك وبعد كل ما يمكن ان يفعلها فصلي فتوضا للصلاه وصلي فتوضا للصلاه وكفر عليه اربعه واعده من الموتى. لو رحت الاخير قلت من عمل الطلب وهو قد مشي او رضيت يأتيه لك وبدا كل ما في وسعك انت ما تعملش اي حاجه، روح توفر وتعالى قل الله اكبر اربع مرات وقل تمام وما تسالش عنك. فهذه الخطه اقولها في الارض، اقولها من الدين، اقولها من الطريق والزميل لكل واحد منكم. الغرفة أصبحت عند كثير منا فقط عشان هي واجبة لباقي الجمعة. هي واجبة تحكي الظهر أربعة فقمت الجمعة اثنين وصلاة اثنين، هذا أصبح عند كثير منا فقط عشان شيء واجب من الأرض. والله هكذا شرعت ولهذا شرعت الجمعة ولكن للتذكرة، ولكن حتى يصل الكلام في أذنه ويصدقه فعلا في الارض الواقع. قالت عائشه عن النبي كان ربطه القران، قال الله ما بين المؤمنين الذين يتبعون احسن الحديث، الذين يتبعون احسن الحديث، الذين مجرد ان تقوله شيء يقول سمعنا واطعنا. فهذه الخطبه ما جئت للخطبه ولكن بعض المصائب. كونوا إخوة في الله جل وعلا حتى نجتمع بهذه الاجتماع في مثل البلد. بدل ما هنا في هذا المكان الذي عهدنا على أهله أنه يزد واحد، ما كنا نحن واحد إنه كان قائل فقط، ما كنا نحن لو مثلنا هذه الشهادة فكونوا بما كنتم يزد واحد تكن لكم العزة فمنكم مدرسين ومنكم الأطباء أول أطباء في البلد ومنكم المهندسين ومنكم المشايخ أرض المشايخ في البلد وأول من حافظ على كتابين القرآن في البلد، فكونوا أول من يصدر السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحافظ بأهل هذا البلد الذين نأخذ منهم الجد نشرب حتى نأكل ولا تجمعنا نفسنا. أما حكم ذلك في الدنيا فكونوا كذلك في الآخرة. فهذا ليس إلا فقط التذكرة وأنتم أهل لما قلنا، ولكن فقط فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر إن أنت مذكر لست عليهم مسيطر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم أراد أن يمكن الخير فوفقه لكل خير. اللهم من أراد أن يمكن الخير اللهم فكيده إلى نحره. اللهم اجعل تدبيره تدبيره. اللهم اجعل بين قلوبنا. اللهم اجعل بين قلوبنا. اللهم اجعل نفس بين قلوب محابه على ذكر رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بين قلوب المسلمين بهذه القدر وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في اهلنا. اللهم اجعلنا اقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا هذا المسجد. اللهم لا تغفر من مال ولا سوء. اللهم كل من بنى لك مسجد يستغفر به مسجد. اللهم حقق له انه منا انه مسجد في الجنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لاموالنا واموال المسلمين وارحمهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.